بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر تسجيلات دار أهل السنة بجمهورية مصر العربية أن تقدم لكم النسخة الأصلية من هذا الإصدار. الحمد لله رب العالمين. يا رب اختم بالباقيات الصالحات واعمالنا، وبلغنا مما يرضيك اعمالنا، واستر عوراتنا، وامن روعاتنا، واجعل هذا الشهر الراحل شاهدا لنا لا علينا. واشهد ان لا اله الا الله ينادي على عباده المؤمنين ويقول: يا عبادي يا عبادي انكم لا تملكون ضري فتضعوني، ولا تملكون نفعي فتنفعوني، يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار، وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وطلبوا مني ما شاءوا واعطيت كل واحد مسالته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ابن آدم ابن آدم، نموت وأيامنا تذهب، ونلعب والموت لا يلعب، نموت وأيامنا تذهب، ونلعب والموت لا يلعب. حدثت لذي لعب قتلها حدثت ومالي لا أعجب. أيلها ويلحظ أن نحشه فموت وأنسله يخرب، أيلها ويلعب من نحشه تموت ومنسله يخرب. ألا النار بين الخبر والنهار، ألا النار الخبر والنهار، ولم أدر أيه الخبر. وليس لنا منهما محروم، وكل له مدة تنقضي، وكل له أثر يكتب، وكل له مدة تنقضي، وكل له أثر يكتب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له الصحابي الجليل عقبه بن عامر: من نجاك يا رسول الله؟ فقال له: استاذ الانسانيه الاخضر، وقائد المسلمين الاعظم، وصاحب الرساله العظمى، يا عقبه امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. يا عقبه امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، ابك على خطيئتك.

وإذا به يسمع من ينادي عليه في المنام: يا أبا اليزيد، إن الليلة عيد النصارى، فذهب إليهم في ديرهم وبلغهم رسالة نبيك محمد. وقام أبو اليزيد من نومه ليلبي هذا الهاتف، وذهب إلى دير من أديار النصارى، ولما جلس بينهم ظن أنهم لم يعرفوه، وإذا بقسي سجن يرقر ويقول: لن أتكلم حتى يخرج هذا الرجل المحمدي من بيننا. قالوا له: وما أدراك أنه محمدي؟ قال: لأن أصحاب محمد سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إن أصحاب محمد سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قالوا له: خرج. قال أبو اليزيد: ما أنا بخارج حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. قل هو الله احد. واما الاثنان ذلك لهما وجعلنا الليل والنهار آيتين. وأما الثلاثة التي لا رابع لها فأبصار موسى والأخر خرق السكينة وقتل الغلام وأقام الدفاع، وبعدها قال له هذا فراق بيني وبينك. والصبور والإنجيل والقرآن المنزل على خاتم الأنبياء. وأما خمسة التي لا سادسة لها فخمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليل. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولو مسنا من لغوب. فقال له القسيس لماذا ختم الآية بقوله وما مسنا من لغوب أي سقط؟ فقال أبو اليزيد لأن السماوات والأرض في ستة أيام تعب فاستراح يوم السبت. فقال لهم مولانا وما مسنا باللغوب أي ما مسنا تعب حتى نستريح، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤل. فارجع البصر هل ترى من قصور؟ واما الثمانية التي لا تاسع لها فهم حملق عرش الرحمن يوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثمانية. فهي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، اليد والعصا والقمص والسنون والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وأما الحشرة التي تقبل الزيادة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. بل إن من كرم الله تعالى وفضله بعباده أنه يقول للكرام الكاتبين إذا هم عبدي بفعل سيئة فلا تكتبوها له حتى يفعلها، فإذا فعلها تكتبوها له سيئة مثلها، وإن تركها من أجلي تكتبوها له حسنة، اكتبوها له حسنة. وإذا هم بفعل سيئة ولم يفعلها تكتبوها له حسنة، فإذا فعلها تكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع مئات ضعف. الله الله أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الذنات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات يا رب يا رب هب لي المثاب حتى أتوب وأحيي قلبي في يوم بحر القلوب. تعست ليلة عصيتك فيها Yeah. لكم. قال أبو اليزيد الملائكة. الملائكة أجسام نورانية لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج ولا تتناسل، تسبيحهم بالليل والنهار كالتنفس عندنا. إذا كان الإنسان يتنفس في الدقيقة الواحدة 16 مرة فإن تنفس الملائكة هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، إنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وآدم ليس له أب ولا أم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكفت إسماعيل ونفخ فيه. أيها السادة الأعزاء، وإلى هنا أتوقف حتى أجيب على السؤال الأخير بعد جلسة الاستراحة، وأترك الآن هذا اليزيد أمام قسيس النصارى وقد بقي من زمن الإجابة دقائق، عسى الله أن يلهمه الإجابة على السؤال الأخير. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: الدهر لا يطرى والذنب لا ينسى والديان لا يمر. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. اعلموا ايها الاخوة الاعزاء ان الله نصير الضعفاء، الله نصير الضعفاء. واسمحوا لي ان اقص عليكم هذه القصة الموجزة لابين لكم فيها ان الله مع المنكسرين ومع الضعفاء المتواضعين. لما كنت بالسنة الرابعة من كلية اصول الدين قرر شيخ الازهر يومها وكان اسمه شلتوتا ان يتم امتحان مقصوص البصر في الطريقة التحريرية، وعلى كل مكفوف ان يأتي له بكاتب يكتب له الامتحان بحيث لا تزيد سنه على 10 سنوات. وقضيت ليلة الامتحان مهموما، غلام لا يزيد سنه على 10 سنوات يكتب لي فلسفة ابن رشد ويكتب لي علم العقائد والنحو والصرف وهو لا يستطيع ان يكتب الاملاء، وكيف اضع عنقي في يدي غلام لا يكتب الاملاء، وكيف املي عليه. ونمت ليلة الامتحان حزينا ودعوت الله قائلا اني مغلوب فانتصر. فماذا رأيت ليلتها؟ إن هذا الكلام أقوله وأنا واقف الآن بين يدي من يعلم السر وأخفى. رأيت ليلة الامتحان أنني في لجنة الامتحان وأمامي فاتورة مكتوب عليها أجب عن 3 أسئلة فقط من هذه الأسئلة. سين واحد وسين اثنين وسين ثلاثة وسين أربعة وقرأت الأسئلة وعرفت ما هي، وكان أول علم نمتحن فيه. وقمنا عند الفجر وصلينا وقلت لزميلي اللذين كنت أذاكر معهما أحضر كتاب العقائد وذاكرا سؤال واحد واثنين وثلاثة وأربعة. فسأل لماذا؟ فقلت لهما لأنها أسئلة مهمة وقد تأتي اليوم في الامتحان. وعجبا ودخلنا لجنة الامتحان وقد صممت على أن يكون كاتبي رجلا كبيرا مهما كان الثمن ولو أدى ذلك إلى طردي من الامتحان. ودخلت مع رجل كبير ملتحن وامسكنا بورقة الإجابة وإذا بالأسئلة هي الحمد لله. وكأن الله يريد أن يثبت أقدام الضعفاء. أنا لا أدع الصلاح لنفسي، لكن الذي أريد أن أقوله أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. وقرأنا الأسئلة كما رأيتها وثبت الله الأقدام ومر الامتحان بردا وسلاما وكنت فيه الأول بفضل الله تعالى وكرمه. فمهما حاول الطغاة أن يستبدوا بالضعفاء فإن في السماء مملكة مكتوب على بابها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها السادة الأعزاء، كل اجتهاد خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، أطير بحضراتكم اليوم إلى العارف بالله أبي اليزيد البسطامي، وأراني الآن أنظر إلى العارف بالله وهو مرفوع العامة مرفوع الكرامة وقد بقي في امتحانه سؤال واحد. يا أبا اليزيد، ما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا في كل غصن 30 ورقة في كل ورقة 5 ثمرات 3 منها في الظل واثنتان منها في الشمس؟ قال أبو اليزيد إن هذه الشجرة هي السنة فيها 12 غصنا اي 12 شهرا في كل غصن 30 ورقة في كل شهر 30 يوما في كل ورقة 5 ثمرات في كل يوم 5 صلوات 3 منها في الظل المغرب والعشاء والفجر واثنان منها في الشمس الروح والعصر. وعندئذ قال ابو اليزيد للقسيس اني سائلك سؤالا واحدا فاجبني عنه. قال القسيس وما هو السؤال يا محمد؟

بما فيها من جواهر ولآلئ خير من أسرك. لماذا القصار بالذات؟ ولماذا هذا العدد بالذات؟ الإجابة على هذا السؤال من رسول الله. الرسول يقول صلوات الله وسلامه عليه: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقلهم من يتجوز ذلك. أعمار الأمة أمة رسول الله ما بين 60 سنة وما بين 70 سنة. أما الذين يعيشون فوق 70 فإنهم قليل، 60 إلى 70. ولذلك لما دخل ملك الموت على نبي الله صالح ليقبض روحه، وكان صالح قد عاش 120 سنة، قال له صالح: يا ملك الموت، لقد عشت 120 فقط. فقال له ملك الموت: يا نبي الله، إن هناك أمة سيكون أعمارها ما بين 60 إلى 70. فقال له صالح: وما هي تلك الأمة؟ فقال له الملك: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال صالح لما سمع هذا الكلام من ملك الموت؟ قال له: يا ملك الموت، لو علني من أمة محمد لبنيت بيتي على باب الخط. 60 سنة، 70 سنة، لا تستحق أن أسيد بيتا بعيدا عن الخط. إنها أيام كبرق خاطف، ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتم القمعار تلك البيوت، كل الصرايا ستفنى سبحان من لا يموت. ونوح الشيخ الأنبياء عاش أكثر من 1000 عام. ولما جاءت الملائكة لتقبض روحه ومات سألوه: كيف رأيت الدنيا يا أطول الأنبياء عمرا؟ كيف رأيتها؟ قال لهم: رأيت الدنيا كدار لها بابان، دخلت من باب وخرجت من باب. وخرجت من باب. الله حي لا يموت. فقد تساوى في الثرى راحل غدا وماض من ألوف السنين. فالله لو عاش الفتى في دهره 1000 من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل نفيسة، متلحما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة كلا، ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. لما دخل العارف بالله الحسن البصري رضي الله عنه على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال أمير المؤمنين الحسن: عزني يا تقي الدين. وكان هذا هو أسلوب العلماء مع الأمراء، لا يدخلون للنفاق ولا يدخلون لطلب العلاوات والمكافآت والبعثات إلى دول القطرون، إنما كان دخوله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. عفني يا تقي الدين. فقال له الحسن كلمتين تنقشان بحروف الذهب على صفحات النور. قال له يا امير المؤمنين صم عن الدنيا واصبر على الموت واعد الساد لليله صبحها يوم القيامه. صم عن الدنيا واصبر على الموت. صم عن الدنيا واصبر على الموت واعد الساد لليله صبحها يوم القيامه. اول ليله في القبر ليله لن يؤذن الفجر فيها، انما سيكون مؤذن الفجر هو اسرافيل النافخ في الصور. ليله ما اطوله ما اطوله وما اشده وما اشده. ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر هل رايت الامن والراحه الا في الحفائر. فاشارت فاذا للدود عطف في المحاجر، ثم قالت ايها السائل اني لست ادري. انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان. انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان. والتقى العاشق والقاري فما يفترقان. ايطير الوقت في الغرمات محوا لست ادري. ايها القبر ايها القبر تكلم واخبريني يا رمام. اخبريني يا رمام هل طوى احلامك الموت وهل مات الغرام. من هو الميت من عام ومن مليون عام. من هو الميت من عام ومن مليون عام. لست ادري. ولماذا لست ادري لست ادري. الا الحبيب المصطفى وهو يبين ان اعمار امته ما بين الستين الى السبعين سنة. اذا قسمت الف شهر وهي ليلة القدر على 12 شهرا على 12 شهرا. اذا قسمت الفا على 12 كانت النتيجة 83 سنة واربعة اشهر. يعني كأن الاية تريد ان تقول ان ليلة القدر يا امة محمد خير من العمر كله. خير من العمر. من قامها من قامها لله. واين ليلة القدر؟ هي في رمضان على وجه القطة وفي العشر الاخيرة كما قال المصطفى وفي الليلة السابعة والعشرين كما روى أبي بن كعب حافظ القرآن الكريم. يقول الامام ابن عباس ان هذه الصورة صورة القدر اشتملت على 30 كلمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى أن وصلت إلى قوله تعالى سلام هي. فلفظ هي الكلمة رقم 27 فتكون ليلة القدر بالسابع والعشرين. هذا رأي الإمام ابن عباس. ومهما يكن من شيء فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أمنا عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان شد معطاء وأيقظ أخيه وأحيا ليله. شد من طرف استعد لعبادة الله عبادة مضاعفة. أيقظ أخيه وأحيا ليله. أيقظ له لماذا؟ ليصنع الكعك والتسكويت. أيقظ له لماذا؟ يا من حولنا جمال الإسلام إلى بدع ومخالفات. أنا لا أقول إن الكعك حرام ولا أخواته حرام، إنما الحرام أن نقضي العشر الأخيرة في شغل عن ذكر الله. شد مئزره سمر عن ساحب الجد في عبادة الله، تلاوة القرآن، ذكر الله، تسبيح الله، تحميد الله. فماذا أصبحنا عليه؟ وكيف حولنا هذه السنة الجليلة إلى خلاف ونزاع في بيوتنا؟ كعك وبسويت ونزاع وخلاف وسهر في الليل وضيق بالنهار، والرجل إذا لم يكن معه ثمن السمن أو الدقيق فإن زوجته تعلن الحرف عليه. إلا أن يأتي بها، وإلا فإنه يهدد بإنثار فرض من البيت. فإذا لم يستجب لأوامرها كان هناك اتصالات لاسلكية بينها وبين حلف شمال الأطلنط وهي أمها. وما أدراك ما حلف شمال الأطلنط عندما يتحرك بدبابات وطائرات وصواريخ من تروح. وما أدراك ما هم؟ إما أن يهك وإما أن يلك. إذا لم يستجب الرجل لأوامر حلف الأطلنط فإن هناك رعودا وصواعق ورياحا ونارا ترعى. ما هذا إنني لا أنسى قصة هذه المرأة التي طلبت من زوجها الكعك والبسكويت. وما هو كعك؟ إنما معناه الصحيح أن تحتك الكاف الأولى منه فيصير عكا لا كعكا. ولما لم يكن معه ما يشتري به ترك الفرط في البيت، وكان في جيب الفرط 5 جنيهات. ومر الرجل الذي يشتري الرضا بكيا، فنادت عليه الزوجة وقدمت له فرط زوجها ليشتريه لتشتري بثمنه كعكة، فاشتروه ب70 قرشا ولم تدر ان في جيبه 5 جنيهات اخذها ولم يعدها. نزاع وخلاف وايمان طلاق. لماذا كل هذا في العشر الاخيرة من رمضان؟ دخول المدارس، ثمن الملايين، ثمن الاحذية في بلد تبيع الحذاء ب6 جنيهات. الحذاء، ماذا يفعل الفقير؟ ماذا يفعل الفقير يا أمة الإسلام؟ عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطا جزاما، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. ماذا يفعل الفقراء؟ ولماذا كل هذه الأزمات في العشر الأخيرة من رمضان وفيها ليلة القدر؟